الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، قم بالي كتاب لنجدك كجيا كتاب لي ومبهسا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang ahkamus sariqah, hukum-hukum seputar pencurian. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa dalam syariat Islam seorang pencuri, baik pencuri lelaki atau pencuri wanita, hukumannya adalah dipotong tangannya. Hal ini berdasarkan dalil dari kitabullah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Pencuri lelaki dan pencuri wanita, potong tangan keduanya. Demikian pula dari amalan